قال: وعن ابن عباس في الآية التي تقدمت قال: لما تغشاها آدم. وهذا على القول بأن الآية هي في آدم وحواء، وهو الذي نصره ابن جرير الطبري، بينما الحافظ ابن كثير يرجح أنه ليس آدم وحواء من وقع الشرك منهما، أقصد الشرك من حيث التسمية لا حقيقة الشرك التي هي التعبد والذل لغير الله عز وجل. لا، حاشا أنبياء الله أن يقعوا في الشرك، إنما المراد الشرك من حيث التسمية، وهو من جنس المعاصي، والأنبياء غير معصومين من المعصية التي هي من الصغائر. وهكذا أيضا معصومون مما يقدح في مروءاتهم، قال هنا: لما تغشاها آدم أي حواء حملت، فآتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة. إبليس بمعنى أبلس أي يائس من رحمة الله جل في علاه، قال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، كما في قصة الشجرة التي نهاهما الله عز وجل أن يأكلا منها، فأغراهما الشيطان فأكلا منها، يذكرهم بما قد وقع منه. قال: لتطيعاني أو لأجعلن له، أي الولد، لأنها حملت وقد أثقلت بالحمل وقارب أن تضع، قال: إما أن تطيعاني وإما أن أجعل له، أي هذا المولود، قرني إيل، أي الوعل، قرني ذكر الوعل، إيل إيل، نعم بكسر الياء، نعم إيل. قال: لأولى أجعلن له قرني إيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولأفعلن يخوفهما، يعني إذا خرج من بطن حواء يهدد بأنه إن لم يستجيبا له سيجعل له قرنين، وأيضا يشق شقين، كل هذا من التخويف والتهديد. يخوفهما، سمياه عبد الحارث، هذا الذي طلبه وأمر به مهددا إبليس عليه لعنة الله، طلبه من آدم وحواء، قال: فأبيا أن يطيعا فخرج ميتا. ثم حملت فآتاهما فذكر لهما، فأدركهما حب الولد، كانت كلما حملت سقط أو نزل ميتا، والشيطان يتوعدهما إذا لم يستجيبا للطلب، وما هو الطلب؟ أن يسمياه عبد الحارث، والحارث هو الشيطان، على أن بعض العلماء يمنع أن الشيطان اسمه الحارث، إذ لا دليل على ذلك، بل قد جاء في السنة: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. فمنهم من منع أن الشيطان اسمه حارث، وسواء كان اسمه حارث أو اسم لغير الشيطان فلا يجوز أن يعبد لغير الله جل في علا. قال: فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، أي أنه مستجاب بعد أن سقط الولد ميتا غير مرة، فغلب على قلبيهما حب الولد أن يخرج صالحا سليما. فذلك قوله جعلا له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم. والمراد شركاء أي شركاء في طاعته. قال وله بسند صحيح عن قتادة وهو ابن دعامة أبي الخطاب السدوسي، قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، أي أنهم أطاعوه خوفا وليس أطاعوه ذلا وخضوعا وتألها وتعبدا، لا، لأنه فرق بين الطاعة والعبادة. قد يطيع الإنسان شخصا لا على جهة التعبد، لكنه يخاف منه، يهدده، قد يستجيب لطلبه وهو يبغضه ويسبه ويلعنه. إذن لا يلزم من الطاعة العبادة، لا يلزم من الطاعة العبادة. فهنا أطاعاه فيما أمرهما به لا في العبادة، لكنهم عبدا الولد لمن؟ لغير الله عز وجل، من حيث التسمية، من حيث التسمية. إذن الذي وقع، وقد قال الله عز وجل جعل له شركاء، هو من حيث التسمية أم من حيث حقيقة العبادة؟ الجواب من حيث التسمية، أطاع ولم يتعبد له، يعني أطاعاه في معصية الله عز وجل. قال وله بسند صحيح عن مجاهد وهو ابن جابر في قوله لئن آتيتنا صالحا الآية، قال أشفقا ألا يكون إنسانا، وهذا الذي دفع بهما أي آدم وحواء أن يستجيبا لطلبه، فأطاعاه في معصية ولم تكن هذه عبادة، أي أنهم لم يجعلاه شريكا مع الله في العبادة، لكنهما أطاعاه في معصية الله عز وجل. قال وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما لما قال أشفق، كلام مجاهد، أشفق ألا يكون إنسانا، أي أنه ربما يأتي حيوانا أو جنيا، خافا من تواعد الشيطان ومن تهديده. ما ذكره عن الحسن الذي رجح عن الحسن وهو الصحيح أن الآية المراد بها غير آدم وحواء، كما قد ذكر عند ابن جرير الطبري وذكره ابن كثير، أن مذهب الحسن البصري هو أن الآية في غير آدم وحواء، وأن المراد المشركون من ذريته. إذن تفسير الآية فيه خلاف بين المفسرين، وإن كان القول بأنه آدم وحواء نصره ما جاء عن بعض الصحابة في آثار عنهم، وكما هو مقرر أن التفسير أولى به ما جاء به أو ما جاء عن الصحابة أولى مما جاء عن التابعين وأرجح. ابن كثير يرى أن ما قد جاء عن ابن عباس يعتبر من الإسرائيليات، والإسرائيليات كما هو مقرر إما أن تخالف ما جاء به الإسلام فإنها ترد، وإما أن توافق ما جاء به الإسلام فإنها تقبل، وإما لا يكون ذا ولا ذا فعندها حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. والذي يراه ابن عثيمين في شرحه أن الآية المراد بها ذرية آدم وحواء وليس آدم ولا حواء، وذكر أمور رجح بها ورد بها على القائلين بأنهما آدم وحواء، منها قال أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأخبار التي لا تتلقى إلا بالوحي. وقد قال ابن حزم عن هذه القصة إنها رواية خرافة مكذوبة موضوعة. معلوم شدة ابن حزم في مثل هذه الأمور، إذا نفى شيئا فإنه يشتد في عبارته، مع أن بعض الشراح كسليمان بن عبد الله رحمه الله من أئمة الدعوة النجدية يقول إن نسبة ذلك إلى غير آدم وحواء هو من التفاسير المبتدعة. انظر على طرفي نقيض، ابن حزم يقول أنه من فسر بأن المراد بالآية آدم وحواء عن ابن عباس تعتبر خرافة مكذوبة موضوعة، وسليمان بن عبد الله يقول إن نسبة ذلك إلى غير آدم وحواء يعتبر من التفاسير المبتدعة. كما ترى أن المسألة فيها بحث بين علماء التفسير، واختلف ابن جرير الطبري مع ابن كثير أو ابن كثير مع ابن جرير الطبري، فالطبري يرى القول الأول أن المراد آدم وحواء، وابن كثير يرى أن المراد ذريتهما ممن وقعوا في الشرك. ثم الوجه الآخر الذي رد به العلامة ابن عثيمين أنه لو كانت هذه القصة في آدم وحواء لكان حالهما إما أن يتوبا من الشرك أو يموتا عليه. قال فمن جوز موت أحد من الأنبياء على الشرك فقد أعظم الفرية، وإن كان تابا من الشرك فلا يليق بحكمة الله وعدله ورحمته أن يذكر خطأهما ولا يذكر توبتهما منه. نعم، هذا وجه أيضا، أنه لو قيل أن الآية في آدم وحواء على أنه خطأ وقع، لكن الشرك إياك أن تذهب إلى أنه الشرك الأكبر، فالأنبياء معصومون من الشرك الأكبر، أما ما كان ذنبا من جنس الذنوب فإنه قد يقع لكنهم يوفقون إلى التوبة ويعاجلون إليها ويسارعون إليها. إذا كان المراد بالشرك الشرك الأصغر الذي هو من جنس الذنوب فإنه قد يقع ويعاجل بالتوبة ويسارع إليها، فليس المراد بالشرك هنا الشرك الأكبر. والمقرر سرعة فيئة الأنبياء ورجوعهم إذا ما وقع ذنب. قال الوجه الثالث أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء. نعم، لكن هل هذا هو الشرك الأكبر والأصغر؟ الأصغر هو من جنس ماذا؟ المعاصي. فقد يقع من النبي ذنب ويوفق ويسارع إلى التوبة. مثلا قال الفوزان، قال هذا ليس بشرك أكبر، إنما هو شرك أصغر، وهو شرك في الطاعة والألفاظ لا في المعاني والمقاصد والنيات. وقد يقع من الأنبياء بعض الذنوب الصغار التي عاتبهم الله عليها ثم يتوبون منها ويتوب عليهم، والعصمة إنما هي من الذنوب الكبائر ومن الاستمرار على الصغائر، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. أرأيت؟ إذن المسألة بين العلماء المتقدمين من المفسرين وغيرهم والمتأخرين محل اجتهاد، فمنهم من رأى القول بأن الآية في آدم وحواء، ومنهم من منع ذلك وقال الآية في ذرية آدم وحواء، وأنه يمتنع أن يقع من آدم وحواء الشرك. وقد علمت أن الشرك المقصود به هنا الشرك الأصغر، شرك الألفاظ لا شرك المقاصد والمعاني والنيات، كما قد قاله الفوزان. طيب، وجه آخر ذكره ابن عثيمين رحمه الله أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم يطلبون منه الشفاعة فيعتذر بأكله من الشجرة وهو معصية، ولو وقع منه الشرك لكان اعتذاره به أقوى وأولى وأحرى. هذا وجه ذكره الشيخ هنا. وقد سمعت أن الشرك هو من باب شرك اللفظ وهو من جنس المعاصي. الوجه الخامس أن في هذه القصة أن الشيطان جاء إليهما وقال أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة. هذا فيه أن الشيخ يرى نكارة في تفسير ابن عباس لهذه الآية بذكر هذه القصة، وإن القصة إنما أخذت من الإسرائيليات. يعني كيف يريد أن يغويهما؟ يريد أن يغويهما، ومع هذا يقول أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة. فليس هذه عادة من يريد الإغراء والإغواء، عادته أن لا يذكر هذا، لأنه لو ذكر هذا حذروا منه واحتاطوا له. قال أن في ذلك أن في قوله في هذه القصة لأجعلن له قرني إيل، قال إما أن يصدق أن ذلك ممكن في حقه فهو شرك في الربوبية لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله، أو لا يصدق فلا يمكن أن يقبل قوله وهم يعلمان أن ذلك غير ممكن في حقه. هذا وجه ذكره الشيخ نعم ابن عثيمين، وكل هذا في دفع أن الآية المراد بها آدم وحواء. الشوكاني يرى أو ينقل أن أكثر العلماء على تفسير ابن عباس أن المراد آدم وحواء، هذا ذكره الشوكاني. وأيضا هو تفسير ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن مقدم على تفسير غيره كالحسن وقتادة، فتفسير الصحابي أقوى من تفسير من جاء بعده من التابعين. طيب، الوجه السابع يقول الشيخ هنا قوله تعالى فتعالى الله عما يشركون بضمير الجمع، ولو كان آدم وحواء لقال عما يشركان، وهذا ليس بلازم عند القائلين بأنه آدم وحواء، لأنه حصل في الآية استئناف، حصل يعني انتهت القصة إلى قوله ماذا، أو الآية في ذكر قصة آدم، نعم تعالى الله، لا قبلها، لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما، قال انتهت قصة آدم وحواء في قوله فيما آتاهما، واستأنف بقوله فتعالى الله عما يشركون، وهذا يعنى به من جاء من ذرية آدم وحواء من بعدهما ممن وقع فيه مشرك من العرب وغيرهم، لأن هذه الآية ممن رجح بها القائلون بأن المراد هم مشركو العرب من ذرية آدم، لأنه لو كان المراد آدم وحواء لكانت الآية عما يشركان. الفوزان يقول الضمائر تدل على أنه آدم وحواء، دعوى وربهما ربهما، لئن آتيتنا، فلما آتاهما جعل له شركاء، قال كل هذه الضمائر ترجع إلى آدم وحواء، أما آخر الآية فهو التفات إلى الذرية، أسلوب التفات وهو موجود في لغة العرب، أسلوب بليغ، يقول الشيخ وهذا أسلوب عربي معروف في لغة العرب، وذلك أنه لما ذكر قصة آدم وحواء وفرغ منها انصرف إلى الذرية فقال فتعالى الله عما يشركون، أي المشركون من العرب الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعظم الآية في آدم وحواء وآخرها التفات إلى ذرية آدم وحواء، فكأن الله سبحانه يستنكر الشرك من أصله، الشرك الذي وقع من آدم وحواء وهو شرك أصغر، والشرك الأكبر الذي وقع من عبدة الأوثان من ذرية آدم، هذا توجيه من العلامة الفوزان، وهو ينصر القول بأن المراد بالآية آدم وحواء، وابن عثيمين ينصر القول بأن المراد بالآية ذرية آدم وحواء ممن وقعوا في الشرك، وقد سمعت قابل ابن جرير الطبري ينصر القول بأنه آدم وحواء، وابن كثير يرى أنها ذرية آدم وحواء، فالخلاف في تفسير الآية خلاف قديم، لكنه لا يخرج عن فقه المسألة بتحريم التعبيد لغير الله عز وجل، فلا يقال أو لا يسمى عبد الحارث ولا عبد مناف ولا عبد المطلب ولا عبد الكعبة ولا عبد العزة ولا عبد مناف ولا نعم عبد الحسين ولا عبد علي نعم ولا عبد النبي، أظن موجود هذا عبد النبي نعم، وعبد الرسول، كل هذا محرم باتفاق العلماء، ومحرم حتى عبد المطلب، لأن استثنى هنا ابن حزم استثنى من؟ عبد المطلب. والصحيح عدم الاستثناء، فلا يسمى عبد المطلب، يحرم. فإذا قيل أو إذا قال قائل فما التوجيه في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب؟ الجواب يقال إن هذا من باب الإخبار وليس من باب التسمية، ولا من باب الإقرار، ولا من باب الإنشاء. لا، هذا خبر من الأخبار. ومنه أيضا قوله إنما بنو هاشم وبنو عبد مناف شيء واحد، قال عبد مناف من باب الإخبار. فقد تضطر أحيانا إخبارا أن تقول عبد النبي فعل هذا، تريد التسمية؟ لا، تريد الإخبار. لكن لا ينبغي للعبد أن يفعل هذا خشية التوهم. ومنه أيضا الفائدة بأن عبد المطلب ليس اسما لجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما اسمه شيبة الحمد لما حصل له من سفر، فتغير وجه سوادا بسبب حر الشمس فظنه عبد المطلب، وهو ليس بعبد، إنما هو شيبة الحمد. ففيه نفي التسمية من حيث هي. وكما قد تقدم أيضا لا يظن بآدم وحواء أنهما وقعا في الشرك الأكبر، فإن الأنبياء معصومون من ذلك، إنما حصل من حيث اللفظ، من حيث اللفظ، فهذا شرك من حيث اللفظ، لا شرك المقاصد ولا شرك المعاني، إنما لفظ كما قد صوب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قول الرجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. وأيضا كما صوب النبي صلى الله عليه وسلم قول الخطيب ومن يعصيهما فقد غوى، لأنه قرن بين الله ورسوله فقال بئس خطيب القوم أنت، هذا دفع للشرك ولو كان لفظا، ولو كان لفظا لم يقصده المتكلم. فإن الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت لم يقصد أن يجعله ندا لله جل في علا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الشرك ويحذر منه تحذيرا بالغا، حتى ولو كان لفظيا ولم يكن شركا قلبيا.